بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. كنا توقفنا في الآيات عند قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والكلام في هذه الآية تكلمنا فيها المرة السابقة، وكلام المفسر هنا فيها، والكلام في هذه الآية له اتصال بالكلام في الآية السابقة اللي كنا أطلنا الكلام فيها في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، والآية التي تليها. فيقول: أيشركون، قال ابتداء كلام وإنكار على المشركين، ابتداء كلام على وجه، وممكن يكون كلام متصل بالكلام السابق على وجه كما ذكرنا المرة السابقة. أيشركون ما لا يخلق شيئا، قال كالأصنام وهم يخلقون، قال مخلوقون لله وهم يخلقون. هنا الكلام على كلام المفسر هنا على إنه وهم يخلقون على الأصنام، قال مخلوقون لله، جيء بضمير العاقلين بناء على اعتقادهم وتسميتهم إلها. وهذا ذكرناه أن الغير العاقل يعبر عنه وهي تخلق ولا تستطيع لهم نصرا، ولا تستطيع أنه يخبر عنها كذا، ولكن أخبر عنها بضمير العاقل، وعوملت معاملة العاقلين لأنهم عملوها معاملة العاقلين. وهذا في هذا المقام وفي الآيات بعد ذلك. طيب، يقول: ولا يستطيعون لهم، قال لعبادهم، نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال لا يقدرون على دفع مكروه كمن أراد كسرهم. يعني إيه كمن أراد كسرهم؟ يعني هذه الأصنام أولا لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم لهؤلاء الذين يعبدونهم نصرا، هذه الأصنام لا تستطيع أن تنصر من يعبدها، ولا أنفسهم ينصرون، ولا تستطيع أن تنصر نفسها لمن أراد أن يعتدي عليها كمن أراد كسرها. زي مثلا حد أراد أنه يكسر الأصنام، زي قصة سيدنا إبراهيم مثلا، إن سيدنا إبراهيم كسرها ولا تستطيع أن تنصر أنفسها. فهنا يقول: ولا يقدرون على دفع مكروه، لا يقدرون يعني الأصنام لا تقدروا على دفع مكروه كمن أراد كسرهم. ثم قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يقول: وإن تدعوهم، أي الأصنام أو المشركين، أي الأصنام أو المشركين، عاوزين نركز هنا في الكلام اللي بيذكره، يقول وإن تدعوهم أي الأصنام أو المشركين، هنا الكلام على إيه؟ هنا الكلام على الهاء المفعول به، وإن تدعوهم. وإن تدعوهم يعني وإن تدعوا الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني أصنام لا تعقل. أو المشركين، وإن تدعوهم أيها المشركون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبع، وإن تدعوهم يعني إن تدعوا المشركين، الخطاب بقى ساعتها يبقى للمسلمين، إن تدعوا هؤلاء المشركين إلى الهدى لا يتبعوكم. فنلاحظ بس الفرق هنا، وهنرجع تاني نشوفه في سياق الكلام. قال وإن تدعوهم أي الأصنام أو المشركين إلى الهدى، لو إن تدعوهم الأصنام فالخطاب موجه للمشركين، وإن تدعوهم لو الكلام على المشركين الهاء المشركين يبقى الخطاب موجه للمسلمين في دعوتهم للمشركين. وإن تدعوهم إلى الهدى، قال إلى أن يهدوكم أو إلى الإسلام. إلى أن يهدوكم ده على القول الأولاني في الأصنام، وإلى الإسلام ده على القول الثاني في المشركين. يعني الكلام هنا فيه لف ونشر مرتب، كلام المفسر استخدمه. يعني إن تدعوهم يعني إن تدعوا الأصنام إلى الهدى، يعني تدعوهم إن هم يهدوكم، ها لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم، لأن الأصنام لا تستجيب لكم. وإن تدعوهم وإن تدعوا المشركين إلى الهدى، يعني إن هم يدخلوا في الإسلام لا يتبعوكم. فالأول مع الأول والثاني مع الثاني. قال لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال أي سواء إحداثكم دعاءهم واستمراركم على الصمت عن دعائهم، يعني هذا يتساوى مع ذلك لأنه أصلا ما فيش نتيجة. قال فإن الكفار إذا نزل عليهم أمر دعوا الله تعالى دون الأصنام. طبعا هو هنا هي محتملة أن تكملة الكلام في الآية برضو تكون محتملة أن الكلام في الأصنام أو الكلام في الكفار، يعني سواء عليكم أيها الكفار في دعوتكم وعبادتكم للأصنام أدعوتموهم أم أنتم صامتون، لأنها لا تسمع ولا تعقل شيئا ولا تستطيع أن تجيبكم. طيب، سواء عليكم أيها المسلمون أدعوتم هؤلاء الكفار أم أنتم صامتون عن دعوتهم، فإنهم لا ينتفعون بدعوتكم إياهم. فهو الكلام متصل، إنه ممكن يكون على الكفار وممكن يكون على الأصنام. طيب، عاوزين بقى نرجع تاني لأول الآية هنا بعد ما فهمنا المعنيين اللي ذكرهم، نرجع تاني لأول الآية وننظر في أول الآية مع الآية السابقة. الله سبحانه وتعالى يقول أيشركون، من هنا الفاعل؟ فين الفاعل؟ الفاعل اللي هم الكفار. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون للكفار نصرا ولا أنفسهم ينصرون. طيب لو كانت وإن تدعوهم أيها المشركون، إن تدعوا هؤلاء الأصنام، هذه الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم، هنا يبقى الكلام حدث فيه شيء في الضمائر ولا لا؟ لو تأملنا هنلاقي ان هنا حدث التفات على هذا القول، على هذا القول حدث التفات. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، كان يبقى الكلام وإن يدعوهم إلى الهدى، وإن يدعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم. فلو هنا الكلام على المشركين وهم بيصرفوا الدعاء أو بيصرفوا السؤال إلى هذه الأصنام، طيب يبقى وإن تدعوهم لو الفاعل المشركين والمفعول الأصنام، وهو أصلا ما هنا بيقول الأصنام أو المشركين بيتكلم عن المفعول، فيبقى ساعتها يكون في هنا التفات. طيب لو كانت وإن تدعوهم الخطاب للمسلمين على المشركين، يكون في التفات ولا ما يكونش في التفات؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم، يكون في التفات ولا ما يكونش في التفات؟ لو المدعو المشركين ما يكونش في التفات، يعني ما كنا مش هيكون في التفات لأن الضمائر هي كله على الغائب، كله على الغائب. طيب طيب نكمل الكلام لأنه هنحتاج نرجع تاني لهذا الموضوع. قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون، قال تعبدونهم من دون الله أي الأصنام عباد أمثالكم. هنا مين المخاطب؟ من المخاطب هنا؟ مين المخاطب هنا؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. المخاطب هنا مين؟ المشركين. طيب المخاطب فيه وإن تدعوهم السابقة كانت مين؟ المخاطب كان ممكن يكون المشركين وممكن يكون المسلمين في دعوتهم للمشركين. أما في هذا الموطن إن الذين تدعون من دون الله، لازم هيبقى المشركين بس، مش هيتقال للمسلمين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فهنا إن الذين تدعون من دون الله، الآية اللي احنا اللي هي لسه بنشرع فيها في تفسيرها دلوقتي، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، الخطاب فيها للمشركين. ثم الآية السابقة، هل كان بدأ فيها الخطاب للمشركين ولا الخطاب بدأ من هنا؟ الالتفات كان في الآية السابقة ولا كان هنا؟ لو حد هينظر للسياق، فهيقول أصلا الكلام قبل وبعد بيتكلم عن الأصنام. يعني السياق يقوي أن يكون المدعوون في الآية السابقة أنه يكون على الأصنام، لأن الكلام قبل كده يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ده كلام في في في بيان أن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، ما تعرفش من حاجة، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فلو النظر للسياق ممكن يتقال يبقى الآية اللي بعد كده بتتكلم على الأصنام، إنها إن دعيت إلى الهدى لا تتبع، وإن فيش فرق سواء دعيت أم لم تدع. فده بالنسبة للسياق هيتقال. طيب ما هو السياق هنا، لو حد قال الأصنام عشان السياق هيقول بس هذا السياق هيستلزم إن يكون في التفات في الضمائر هنا في الآية السابقة. فيتقال طيب ما هو الآية اللي جاية كده فيها التفات، والآية اللي جاية واضح إن الكلام مخاطب به المشركين وإن الكلام على الأصنام. فيعني والله تعالى أعلم، هو السياق يقوي أن يكون الكلام في الأصنام، لو قلنا إن الكلام في الأصنام يعني إيه؟ يعني هنا في الآية السابقة هو بيقول وإن تدعوهم إلى الهدى، مش قول وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني وإن تدعوهم أيها المشركون تدعو هذه الأصنام إلى الهدى، اللي هو القول الأولاني هنا. طيب أرجو إن احنا نكون فهمنا الموطن ده. في آية جاية بعد كده، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، جاية الآية دي نفس الكلام فيها، نفس الكلام في هذه الآية، وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تدعو الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أو وإن تدعوهم يعني وإن تدعو أيها المسلمون وإن تدعوهم وإن تدعو هؤلاء المشركين إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك، نفس الكلام برضو، القولين هيتقال فيها شبه الكلام في هذه الآية. طيب قال إن الذين تدعون قال تعبدونهم من دون الله أي الأصنام عباد أمثالكم قال مملوكون مسخرون فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، قال فادعوهم فليستجيبوا لكم أي لا يقدرون على إنجاح سؤال سائل إن كنتم صادقين إنهم آلهة. طبعا فادعوهم هنا ده هذا أمر للتعجيز، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، هذا أمر للتعجيز، ده ما ربنا اللي أمرهم إن هم يدعوهم، لا هذا أمر للتعجيز، ادعوهم فليستجيبوا لكم، حققوا مثل هذا إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى ألهم أرجل يمشون بها، قال هذا بيان لقصور معبودهم عن عبادهم، كأنه قال عباد أمثالكم بل أنتم أكمل. لاحظوا هنا الكلام جميل يذكره هنا، يقول في قوله تعالى لهم أرجل يمشون بها، طيب الذين يعبدونه المشركين، المشركون عندهم أرجل يمشون بها وعندهم أيدي وعندهم أعين وعندهم آذان، فكأنه قال كأنه يقول هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله عباد أمثالكم مخلوقون مسخرون، بل أنتم أكمل من الآلهة اللي تعبدوها، بل أنتم أكمل من هذه الأصنام. قال لهم أرجل يمشون بها، يقول هذا بيان لقصور معبودهم اللي هو الأصنام عن عبادهم اللي هم المشركين يعبدوا الأصنام، كأنه قال عباد أمثالكم قبل كده في الآية اللي قبلها بل أنتم أكمل، ترقي بقى بعد ما ذكر دول مش هيعرفوا يعملوا لكم حاجة، دول عباد أمثالكم بل أنتوا فيكم من الأوصاف اللي أكمل من هذه الأصنام. ألهم أرجل يمشون بها، ونفس الكلام في التعبير عن الأصنام بضمير العاقل، نفس الكلام بالرغم من أنها غير عاقل، يقال ألها أرجل تمشي بها أم لها أيد تبطش بها، ولكن عبر عنها بالعاقل لأنهم يعاملونها معاملة إيه؟ يعاملونها معاملة العقلاء، وهذا تكلمنا فيه المرة السابقة، متكرر في القرآن مثل هذا التعبير. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا شركاءكم. قال في عداوتي. شركاءكم يعني هم شركاء لكم في عداوتي. جاب منين هو كلمة عداوتي المفسر؟ عشان بعد كده يقول ثم كيدوني فلا تنظرون، وهذا من باب التعجيز، في تحدي وتعجيز. قل ادعوا شركاءكم في عداوتي ثم كيدوني. قال ثم بالغوا أنتم وشركاءكم في مكروهي، يعني كيدوا بي، فلا تنظرون، من الإنظار اللي هو الإمهال، فلا لا تمهلوني فإني لا أعبأ بكم. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم بمثل هذا التحدي، ويقول لهم ادعوا شركاءكم وكيدوني بما تشاءون وما تستنوش علي، فلا تنظرون. وهنا الأمر ثم كيدوني هذا أمر للتعجيز، وفلا تنظرون نهي أيضا للتعجيز. ممكن الأمر والنهي يجي ليه؟ التعجيز. ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب. قال الكتاب القرآن، وهو يتولى الصالحين، قال يلي أمرهم وينصرهم. ولاحظوا هنا أن الآية هنا فيها إيماء للعلة، ثم كيدوني فلا تنظرون، ثم كيدوني فلا تنظرون، العبارة نفسها فيها إيماء للعلة، إشارة للعلة. كيدوني فلا تنظرون، طب لماذا هذه الثقة؟ لماذا هذه الثقة؟ كأنه قال لأن ولي الله، لأن ولي الله لذلك فأنا لا أخاف شيئا. ده عرفناه من إيه؟ ده عرفناه من إيه؟ ده عرفناه من الأمر والنهي اللي جاي بعديه، إن المشددة، إن همزة مكسورة وإن والنون المشددة، الأمر والنهي اللي جاي بعديه إن مع الفصل، مع إن فيش عطف بين الاثنين. طبعا ده هذا له علاقة بقضية الإيه؟ له علاقة في البلاغة بالفصل والوصل، دلالة هذا التركيب في يتقال عليه ايه ده؟ يتقال عليه ايه في الفصل والوصل ده؟ اسمه ايه ده؟ ما عندنا ناس هنا من حاضر معانا ناس من اللي بيجيبوا في البلاغة. من أين أتينا بالإيماء بالعلة هنا في التركيب في كتعبير في الفصل والوصل؟ ها؟ أو في ده اسمه إيه في الفصل والوصل؟ ما هو إيه اللي هنا أشعرني بيه؟ ما داعي الفصل هنا؟ شبه كمال انقطاع؟ لا، ده شبه كمال اتصال، هذا شبه كمال اتصال. ماشي، طيب طيب الشاهد من الكلام هنا، الشاهد من الكلام هنا ان هنا فيها ايماء للعله، كان فيها اشاره للعله. ثم كيدوني، وده متكرر كتير جدا في القران بعد الامر والنهي، كثير جدا في القران بلاقي فيه ان كذا فكانها العله. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، وصلي عليهم لان صلاتك سكن لهم، واحسنوا ان الله يحب المحسنين، فيها ايماء للعله، واحسنوا لان الله يحب المحسنين، ده السبب ان انتوا تحسنوا علشانه، وهكذا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، فهنا شفنا إيماء للعلة، هذه واحدة. الثانية برضو في معنى عظيم جدا لو تأملناه هنا، وصف الله سبحانه وتعالى بالذي نزل الكتاب، الذي نزل الكتاب. إن ولي الله هنا الذي نزل الكتاب، ما هو الله هنا وصفه بالذي نزل الكتاب ليس احترازا عن الله، يعني هو الله واحد سبحانه وتعالى. فهو لماذا هذا الوصف؟ إن هذا الوصف فيه من ولاية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، فالله سبحانه وتعالى نزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من ولاية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودليل على اصطفائه لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوليه إياه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، قال الكتاب القرآن، وهو يتولى الصالحين، قال يلي أمرهم وينصرهم. والذين تدعون من دونه، قال دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، قال فكيف أخاف ذاك العابد وذاك المعبود. لا أخاف ذاك العابد الذي يعبد لأنه هو اللي هو بيلجأ لي لا ينصره، ولا أخاف هذا المعبود الذي لا يستطيع أن ينصر نفسه. ثم قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. قال وإن تدعوهم، قال الأصنام، ذكرنا قبل كده من شوية أن وإن تدعوهم إلى الهدى، نفس الكلام هنا في الآية شبيه به الكلام اللي ذكرناه في الآية في قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. قال وإن تدعوهم، قال الأصنام إلى الهدى، أي ما هو صلاحهم أو إلى أن يهدوكم. قال وإن تدعوهم إلى الهدى، إن تدعو الأصنام إلى الهدى، إلى ما فيه صلاح، ما إلى ما فيه صلاحهم أو إلى أن يهدوكم. إلى ما فيه صلاحهم، إلى ما هو صلاحهم، هذا يصلح أن هو يضاف للقول الأولاني في الآية اللي ذكرناها سابقا. يعني لما قال هنا قال وإن تدعوهم في الكلام قبل كده، قال وإن تدعوهم أي الأصنام، عشان ما حدش يفتكر أن ده مستقل في هذا الموطن، لا هو ينفع هنا وينفع هنا. وإن تدعوهم، قال في الآية اللي قبل كده، وإن تدعوهم أي الأصنام أو المشركين إلى الهدى، قال إلى أن يهدوكم، ده على الأولاني، أو إلى الإسلام، ده على الثاني. إلى أن يهدوكم يصلح معه أن يقال أو إلى صلاحهم، إلى صلاحهم لا يسمعوا وتراهم. طبعا هو هنا الكلام بيتكلم هنا لسه في القول الأول على الأصنام، لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك، طبعا الكلام هنا على الأصنام، وتراهم ينظرون إليك أي كأنهم ينظرون، إن الأصنام تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كأن الأصنام تنظر إليك كأنها تنظر، فإنهم نحتوها مصورين بالعين والأنف والأذن، إن هو الصنم على شكل مثلا، الصنم ده على شكل إنسان، فترى الصنم ومنحوت في العين تراها تنظر ليك، تراهم ينظرون إليك. قال وهم لا يبصرون، لأنهم لا يقدرون إيجاد النور في أعين أصنامهم. فهي في نحت العين، هو ده هو أقصى حاجة يعملها، أنه ينحت العين فيه، ولكنه لا يستطيع أن يجعل الصنم يبصر بهذه العين. طيب قال أو، يعني اذكر قول الثاني اللي هو بقى يبقى الكلام على المشركين، قال أو ضمير تدعوهم وتراهم إلى المشركين. يبقى وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني وإن تدعو المشركين إلى الهدى، ويبقى الفاعل هنا المسلمين يعني. قال أو ضمير تدعوهم وتراهم إلى المشركين، لقوله تعالى صم بكم عم، يعني إيه لقوله تعالى؟ يعني هو بيجيب آية مقاربة لهذا المعنى، إنه الله سبحانه وتعالى وصف المشركين بأنهم عمي، وصف المشركين بأنهم عمي، بالرغم أنهم عندهم عينين، ولكن وصفوا أنه عمي، تشبه، لو قلنا أن الآية هنا في المشركين تشبه قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طيب أنا عاوز أقف هنا على مسألتين. المسألة الأولى إن إحنا كان في مقول قبل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، الآية قبل كده والآيات قبل كده، قل ادعوا شركاءكم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب. هذا تابع للمقول ولا مش تابع للمقول؟ هذا تابع للمقول الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كل ده إحنا لسه مع المقول. ثم قوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم إلى آخر الآية، ذكرنا إن هو ممكن يكون أن هذا الكلام وإن تدعوهم يكون مخاطب بالمسلمين، ليه؟ والضمير المفعول هنا عائد على المشركين، أو إن هو وإن تدعوهم أيها المشركون، الفاعل نفسه يكون مشركين والمفعول يكون الأصنام. هل الاثنين محتملين ان هم يكونوا جوه المقول؟ هل الوجهين محتملين ان هم يكونوا تبع المقول؟ ولا في واحد فيهم ينفع تبع المقول، ولا الاثنين ما ينفعوش يبقوا تبع المقول؟ الوجه الثاني تبع المقول، اي وجه ثاني؟ الوجه الثاني عنده، يعني الوجه الثاني عنده بيقول ضمير تدعوهم وتراهم إلى المشركين. طيب هو لو هو الوجه الثاني اللي بيقول ضمير تدعوهم وتراهم إلى المشركين، ها هو إزاي ده يكون تبع المقول؟ إزاي ده يكون تبع المقول؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول لهم ادعوا شركاءكم، ها ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، تمام. بعد كده والذين تدعون، ويبقى والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، كده واضح الكلام عن المشركين. وبعد كده وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم، يبقى الكلام على المشركين ويبقى المخاطب بالمسلمين. الوجه الاول هو اللي ينفع يكون تابع للمقول، الوجه الاول هو اللي ينفع يكون تابع للمقول، ان ده تتمه الكلام الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله للمشركين، أن يقول لهم وإن تدعوهم أيها المشركون، إن تدعوا هذه الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا. هو ده كده يبقى ده تتمة المقول. فالوجه الأول هو اللي فيه تتمة المقول، الوجه الثاني لا، يبقى الكلام انتهى. ثم توجه الخطاب مرة أخرى لإيه؟ توجه الخطاب مرة أخرى لإيه؟ المسلمين. بقت دي كأنها معطوفة على قل، كأن بقى الكلام فيه كلام مذكور ليه، موجه للمسلمين إخبارا عن هؤلاء المشركين. لو تأملناها هنلاقي إن الأمر سائل واضح يعني، تمام. طيب هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة تانية، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لو الكلام على الأصنام، لو الكلام على الأصنام، يعني الأصنام هي اللي موصوفة بأن هي لا تسمع وأن وتراهم ينظرون إليك، هو ده هم دول الأصنام ينظرون إليك. لو هي الأصنام ينظرون إليك، هذا حقيقة أم مجاز؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إليك لو هو بنتكلم على الأصنام ينظرون إليك هتبقى مجاز، وهم لا يبصرون هتبقى حقيقة. وفي حق المشركين العكس، إن المشركين ينظرون إليك على الحقيقة وهم لا يبصرون يبقى مجاز. فالقول ده هيبقى فيه الواحد مجاز، واحد حقيقة والتاني العكس. واحد حقيقة واحد مجاز والتاني العكس، ويبان إن المجاز في كل واحد من الاثنين هو الذي يحتاج إلى توجيه وبيان وجهه، يعني يبين وجهه إيه. فلما يجي يقول في الأصنام ينظرون إليك يقول علشان هي منحوتة بالشكل، لكن لا يبصرون مش محتاج يشرحها. وبالنسبة للمشركين يحتاج ان هو يشرح وهم لا يبصرون، محتاج ان هو يشرح دي ويوضح ان ده زي صم بكم عمي. طيب ثم قال تعالى خذ العفو. يقول المفسر خذ العفو قال من أخلاق الناس من غير تجسس، كقبول أعذارهم والمساهلة معهم. وقد ورد أنه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. قال أو خذ الفضل وما تسهل به من أموالهم، وذلك قبل وجوب الزكاة. ذكر هنا قولين في تفسير قوله تعالى خذ العفو. خذ العفو، القول الأولاني قال العفو أي من أخلاق الناس. العفو أي من أخلاق الناس، يعني إيه خذ العفو من أخلاق الناس؟ خذ العفو من أخلاق الناس يعني ما جاء منهم سهلا دون تكلف أو دون مطالبة منهم بشيء يكون فوق طاقتهم. فهو بيقول خذ العفو من أخلاق الناس قال من غير تجسس كقبول أعذارهم والمسهلة معهم. المفسر هنا بيعمل نوع من الدمج بين قولين في هذا، يعني نوع من الدمج، لأن هو أنا عندي دلوقتي ممكن خذ العفو يفهم منها أن تعفو عنهم، خذ العفو، وهذا قول في تفسيره ولم يذكره هنا استقلالا، خذ العفو يعني اعفو عنهم، اعفو عن هؤلاء وكن سهلا معهم في مثل هذا. وهذا ممكن كلمة العفو أول ما يتبادر إلى الذهن في معنى العفو هذا، ولكن كلمة ولكن تركيب خذ العفو ربما لا يسعف أوي هذا المعنى. تركيب خذ العفو، خذ العفو كيف يأخذ العفو والعفو يكون هو الذي سيؤديه، ربما لا يسعف مثل هذا. هو عمل كأنه يعني كأنه دمج بين القولين، دمج بين القولين. أصل هذا القول إيه؟ أصل هذا القول خذ العفو يعني خذ منهم ما جاء سهلا من أخلاقهم دون أن تطالبهم بشيء، دون أن تكلفهم بشيء. ده هو ده المشهور في تفسيرها. ده المشهور عن السلف، أكثر أقوال السلف في هذا المعنى. القول الثاني خذ العفو يعني ما كان زائدا، خذ العفو ما كان زائدا من أموالهم، العفو من الأموال. ويسألونه كماذا ينفقون، قل العفو زائد خذ ما الفضل وما تسهل به من أموالهم. يقول وذلك قبل وجوب الزكاة. ليه بيقول وذلك قبل وجوب الزكاة؟ لأن بعد وجوب الزكاة بقى في مقادير معينة في ما يؤخذ من الأموال. فالقول بخذ العفو يعني اعف عنهم هو قول ثالث على فكرة في تفسير، قول آخر في تفسير الآية، لكن هو دمجه في أثناء ذكره للقول الأول. خذ العفو قال وأمر بالعرف، يقول بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع. يعني ايه يعرفه الشرع؟ واصل المعروف جاي من ايه؟ المعروف ده اسم مفعول، معروف اسم مفعول، يعني معروف من عرف، عرف يعرف معروفا، معروف الذي عرف انه حسن من الشرع، من العقل او من الشرع، هو الذي عرف انه، فهو الشرع عرفه. يقول كل ما يعرفه الشرع، يعني يعرفه الشرع انه حسن، هو شيء حسن. فهنا فسر العرف، قال العرف هو المعروف، العرف المراد به المعروف هنا على ما ذكر هنا. قال وأمر بالعرف يعني أمر بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. قال لا تقابل السفه بالسفه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال نزغه إذا طعنه، هذا في اللغة نزغه إذا طعنه. طب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هو الشيطان بيطعن الإنسان، فيقول وكأن الشيطان يطعن حين يغري الناس إلى المعاصي. قال وحاصله إذا عرض لك منه أدنى وسوسة تصدك عن الإعراض عن الجهال فاستعذ بالله. طبعا هو الآية ممكن تحمل على ما هو أعم من ذلك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ في أي شيء، في معصية، في أي شيء يقع شبهة ممكن يلقيها في نفس الإنسان إلى غير ذلك، كل ده ممكن يكون يدخل في العموم يعني. ولكن هو نظر هنا للسياق، ونظر لأقرب شيء لصيق بالآية هنا، أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بعد كده وإما ينزغنك من الشيطان نزغ لئلا تفعل ذلك فاستعذ بالله، كأنه أقرب شيء لذكره هنا، لكن ده لا يلزم منه تخصيصها بهذا الأمر. فيقول وحاصله، حاصل هذا الكلام يعني مؤدى المعنى الذي ذكره، إذا عرض لك منه أي من الشيطان أدنى وسوسة تصدك عن الإعراض عن الجهال فاستعذ بالله. قال فإنه الملجأ، فإنه الملجأ والمنجي، إنه سميع قال بالدعاء، عليم بالمصالح وبأحوال الناس. ثم قال تعالى إن الذين اتقوا، قال الكبائر، إذا مسهم، برضو هنا الكبائر يعتبر قدر المفعول، هو قدر المفعول، ممكن يبقى اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الكبائر، اتقوا معصية الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا الكبائر إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، قال في معنى الطائف، قال لما ووسوسة من طاف به الخيال يطيف، أو من طاف يطوف. فهو هنا فسر طائف، قال الطائف من الشيطان، يعني المراد بها لمة من الشيطان أو وسوسة من الشيطان. أصلها من إيه؟ طائف ده، طائف ده اسم فاعل، طائف في تصريفه اسم فاعل، من طاف يطيف، طاف به الخيال يطيف، أو من الطواف طاف يطوف، ممكن تكون محتملة من هذا، والمعنى محتمل ان هي تكون كده او تكون كده. طيب هو هنا ذكر كم معنى، هو ذكر ليها معنى ويبين اصلها ان ممكن يكون اصلها راجع لهذا او ذاك. قال ومن قرأ طيف، ومن قرأ طيف، هو هنا بيذكر معنى تاني في التفسير، مش بيذكر معنى تاني في التفسير، بيذكر معنى القراءة الاخرى، بيذكر معنى القراءة الاخرى في قراءة اخرى، اذا مسهم طيف، من قرأ طائف، فلا تفرع طائف تقول طائف هنا فيها معنى هذا ومعنى لا، هو هنا بيذكر معنى قراءتين، طائف ذكر وبعد كده هيتكلم على قراءة طائف. يقول ومن قرأ طائف فهو مصدر أو تخفيف طيف، كلي من لنا يلين أو كهي من هنا يهون أو كلين من لنا يلين، هو يريد تخفيف طيف يعني كلين يتقال لين ولين وهين وهين زي ميت وميت مشهورة ميت وميت. ومن قرأ طيف ذكر بقى فيها وجهين، في طيف ذكر فيها وجهين، أن تكون مصدرا إذا مسهم طائف، فالمراد به هنا ذكر به المصدر يريد بها المصدر، أو إن هي طيف تخفيف من طيف زي لما بيتقال لين من لين وميت من ميت. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا قال وعيد الله ووعده فإذا هم مبصرون قال مواقع الخطأ ومكائد الشيطان فأنابوا. ما الذي يفعله هنا؟ اللي المفسر بيعمله هنا؟ مفسر هنا بيقدر المتعلقات بتاعت الكلام. إن الذين اتقوا قال اتقوا الكبائر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا إيه؟ فهو قال تذكروا وعيد الله ووعده. فإذا هم مبصرون، مبصرون إيه؟ قال مبصرون مواقع الخطأ ومكائد الشيطان فأنابوا. وهذا حسن، هو ذكر هنا هذا حسن، ولكن هذا ليس قصرا للمعنى على ذلك، وإلا فهنلاقي كلام المفسرين في هذه الآية في التقدير هنا الحذف هنا عظيم جدا، موطن عظيم جدا لمن تأمله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني تذكروا إيه؟ ممكن تذكروا زي ما بيذكر، تذكروا وعيد الله ووعد الله، ممكن تذكروا نعم الله عليهم. ما هو الإنسان لما يتذكر نعمة ربنا عليه يخجل إن هو يعصي الله سبحانه وتعالى، يتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، يتذكر العاقبة اللي ممكن تكون في الدنيا، وتذكر العاقبة اللي ممكن تكون في الآخرة لهذه المعصية. إلى غير ذلك في أمور كثيرة الإنسان يتذكرها، الإنسان يتذكرها. ممكن حد أصلا بيتذكر موعظة مرت به، حد مثلا صديقه مثلا توفي في سن صغير، غير ذلك في أشياء كثيرة ممكن الإنسان الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بأن يجعله يتذكرها فيدفع عنه طائف الشيطان. فإذا هم مبصرون، برضو مبصرون النتيجة عندهم مبصرون تشمل حاجات كثيرة جدا. اللي ذكروا هنا قال مبصرون مواقع الخطأ، إيه اللي وقعني في الغلط ده، مبصرون مكائد الشيطان، ممكن مبصرون عيوب النفس، مبصرون لغير ذلك من الأمور. اللي هو كان ابن القيم رحمه الله يذكر إيه، يقول إن فوائد المعصية، يعني الإنسان لما بيعصي، يعني الإنسان لما بيعصي أو تصيبه وسواس ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن في ثمرات، في ثمرات لذلك. إنسان يبصر قدر نفسه إن هو ما يغترش بنفسه، ما هو هاد دي من النتائج يعني. فإذا هم يبصرون هو أبصر قدر نفسه وأبصر حلم ربه عليه لو هو وقع في المعصية وربنا حلم عليه سبحانه وتعالى، يبصر إيه اللي وقعه في الغلط، يبصر كل ده داخل فيه هذا المعنى. ولكن هو هنا بيقدر كما أقول، هنا التقدير هنا ليس تخصيصا ولكن هو يعني يذكر شيء ملاصق بما يناسب الاختصار هنا يعني. قال تذكروا وعيد الله ووعده فإذا هم بصرون قال مواقع الخطأ ومكائد الشيطان فأنابوا لا كالكفار العمي. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي. قال وإخوانهم، لاحظ الآية اللي قبلها، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم هنا ذكر الذين اتقوا مش موجودين خالص هنا في الآية، الضمير هنا لا يعود بحال من الأحوال على الذين اتقوا. قال وإخوانهم يمدونهم في الغي، قال وإخوانهم أي الكفرة فإنهم إخوان الشياطين، وأتى بضمير الجمع للشيطان لأن المراد منه الجنس. ما المعنى هنا؟ يقول وإخوانهم، إن الهاء هنا إخوانهم، الهاء هنا عايدة على الشيطان اللي في الآية السابقة إذا مسهم طائف من الشيطان، والشيطان هنا مراد به الجنس مش واحد، مراد به الجنس يعني جنس الشياطين، فعاد الضمير عليها بالجمع بقى وإخوانهم يعني وإخوان الشياطين، وإخوان الشياطين من الكفرة، قال أي الكفرة فإنهم إخوان الشياطين. يبقى الإخوان هنا الكفرة والهاء الشياطين، قال أي الكفرة فإنهم إخوان الشياطين، وأتى بضمير الجمع للشيطان لأن المراد منه الجنس. يمدونهم، قال ضمير الفاعل للشياطين، والهاء هتبقى عايدة على الكفرة، يمدونهم قال ضمير الفاعل للشياطين أن يكون الشياطين مددا لهم في الغي. قال أو المراد من الإخوان الشياطين وضمير إخوانهم للجاهلين، أي شياطينهم يكونون مددا لهم. رتب كده بقى الكلام واحدة واحدة. أولا عشان بس تقدر تستوعب الكلام وتحرر احنا بنتكلم في إيه، يمدونهم الفاعل الشياطين والمفعول الكفار، دي في القولين، هذا في القولين، يمدونهم في الغي، ده يمدونهم في الغي، الذي يمد في الغي الشياطين يمدون إخوانهم اللي هم من الكفار كده خلاص، هذا ثبته موجود في القولين. نرجع بقى لإخوانهم، إخوانهم ممكن يبقى هم الاثنين إخوات بعض، فإخوانهم يبقى الكفار هم الإخوان، والهاء عايدة على الشياطين. طيب الهاء عايدة على الشياطين، فين ذكر الشياطين قبل كده؟ مذكورة في الآية اللي قبلها، الشيطان على الإفراد لأنه مراد بالجنس فعاد الضمير بالجمع خلاص. أو ممكن العكس اللي هو القول الثاني اللي بيذكره، الإخوان هم الشياطين والهاء هي اللي عايدة على الكفار، طب فين ذكر الكفار قبل كده؟ ارجع في الآيات هتلاقي، وأعرض عن الجاهلين وإخوان الجاهلين من الشياطين، الإخوان نفسهم من الشياطين، والهاء تبقى عايدة على الكفار اللي هم مذكورين قبل كده في الجاهلين. عشان كده هو لما جاء هنا قال، قال أو المراد من الإخوان الشياطين قول الثاني اللي ذكره، قال وضمير إخوانهم للجاهلين. ممكن تقول إيه اللي جاب سيرة الجاهلين هنا؟ يقصد الجاهلين في قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، تمام. وفي الحالين هيبقى يمدونهم، في الحالين هيبقى يمدونهم الشياطين ليه؟ يمدون الكفار، يمدون الكفار. قال ثم لا يقصرون، فهمنا وإخوانهم يمدونهم في الغي، واضحة كده. قال ثم لا يقصرون، يقول أي لا يمسكون على إغوائهم. ثم لا يقصرون، قال لا يمسكون على إغوائهم، فين الفاعل؟ الفاعل هنا مين؟ الفاعل عايد على مين؟ ثم لا يقصرون، الواو هنا عايد على مين؟ ها هو بيقول لا يمسكون على إغوائهم، عايد على الشياطين، باين جدا ان عايد على الشياطين، تمام. قال او الضمير للكفرة اي لا يكفون عن الغي، يعني ثم لا يقصرون يعني الكفرة نفسهم الشياطين تمدهم في الغي وهم لا يقصرون في ذلك فيستمرون في هذا الامر، يبقى هنا بيتكلم على الضمير، ممكن يبقى الشياطين وممكن الكفرة. قال او ذكر قولا ثالثا، قال او الضمير للكفرة والشياطين جميعا، أي لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين يمسكون عنهم. وهذا حسن جدا إن هو ذكر، هو ذكر هنا ثلاث أقوال، قال ثم لا يقصرون يعني الشياطين لا يقصرون في اللي بيعملوه مع الكفار في مدهم في الغي وسوستهم، أو لا يقصرون يعني الكفار لا يقصرون عن المد في الغي، الشياطين تمدهم في الغي هم يستمرون في هذا الأمر، أو يعائد على الاثنين كما ذكر. ثم قال تعالى وإذا لم تأتهم بآية، قال من القرآن أو معجزة اقترحوها، إن هنا الآية ممكن يراد بها آية من القرآن أو آية من الآيات المرئية المشاهدة التي يقترحونها. وإذا لم تأتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو هنا إيه لم تأتهم، هو الفاعل بتاع تأتهم والمفعول هم الكفار، وإذا لم تأتهم بآية قالوا هؤلاء الكفار لولا اجتبيتها، قال اجتبيتها اختلقتها من قبل نفسك. قيل كانوا يسألون الآيات تعنتا فإذا تأخرت اتهموه وقالوا لولا اجتبيتها وأنشأتها من نفسك، يعني انت قولها من عندك لو هي آية كده، أو أنت اصنع هذا الأمر الخارق اللي هم بيطلبوه كآية ويقترحوه، اصنعوا أنت ما دام ليه تأخر عليك اعمله أنت، لولا اجتبيتها أنت. يقول أو معناها لما لا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله تعالى حتى نراها ونؤمن بها. فهو هنا ذكر قولين، لولا اجتبيتها أنت اختلقتها من نفسك، أو أن أنت تتعب نفسك في اسأل ربك وتعب نفسك فيها لغاية لما تأتيك هذه الآية. قل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم جوابا لهم على ذلك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، قال لست بمختلق، أو إن منعها لا أسألها إلا بإذنه. ذكر اتنين راجعين للاتنين اللي فاتوا، واحد مع واحد واتنين مع اتنين، يعني لو هم بيقولوا له لولا اجتبيتها يعني لولا اختلقتها من نفسك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ولا أختلق شيئا من عند نفسي. أو التانية، لولا اجتبيتها فألححت على ربك أن يجيب دعاءك علشان تأتي هذه الآية؟ قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فإذا منعني شيئا لا أسأله أن يعطيني إياه إلا بإذنه. فيكون برضو إيه، القول الأول مع الأول متناسب مع الأول والتاني مع التاني. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ولاحظوا الكلام اللي ذكره في إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هو لا يفسر عبارة إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هو لما بيقول لست بمخترق أو إن منعها لا أسأله إلا بإذنه، هل ده تفسير لمعنى هذه العبارة أتبع ما يوحى؟ مش بيفسر هذه العبارة. وإنما المفسر هنا يريد أن يبين وجه كون هذه العبارة جوابا على قولهم لولا اجتبيتها. وجه كون هذه العبارة جوابا على لولا اجتبيتها. فهم بيقول لولا اجتبيتها، طب الرد عليهم إيه؟ إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ففي وجه حتى تكون هذه جوابا إيه على ذلك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. إزاي آية من القرآن وهو يأتيهم بآيات من القرآن ويأتيهم بآيات من المعجزات من الخوارق، ولكن هم بيقترحوا شيء، بيطلبوا شيء، أخبرنا عن كذا، قل لنا كذا، قل لنا شأن أصحاب الكهف. ها، هم بيطلبوا، مش أنت بتقول في آيات تنزل، هم يطلبوا مثل هذا. تمام. طيب هم ما اقترحوش انشقاق القمر، هم بيقترحوا آيات بصفة عامة، يقترحوا آيات، وهذا معلوم كثير جدا يعني في كلامهم، حكاه القرآن وموجود في السيرة يعني. طيب قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا قال أي القرآن بصائر، قال للقلوب، بها تبصر الحق من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلو كان لكم بصيرة لكفاكم القرآن آية. وهو برضو هنا بيذكر وجه ذكر هذا في الرد عليهم. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم. أنتوا بقى تطلبوا حاجات تانية، هذا الذي نزل من القرآن هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأنتوا لو كان عندكم بصيرة لكفاكم هذا وما اقترحتم ما اقترحتموه. ثم قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الأصح أنها نزلت في ترك التكلم في الصلاة أو ترك القراءة مع الإمام إذا جهر فيها، ولا شك أنه يستحب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا. المفسر هنا يتكلم على المفسر مستحضر قضية إن هنا في أمر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مستحضر إن في أمر ومستحضر إن الأمر يقتضي الوجوب. لذلك ذكر الموطن اللي بيكون فيه الاستماع والإنصات واجب. فقال الأصح أنها نزلت في ترك التكلم في الصلاة أو ترك القراءة مع الإمام إذا جهر فيها، لأن ده استماع وإنصات واجب. قال ولا شك أنه يستحب، فعاوز يقول إن التاني مستحب، لكن كأنه يريد أن يخرجها من الآية هنا بالنظر لأن الأمر مقتضي للوجوب. لما بيقول أصح أنها نزلت، هذه ليست قضية متعلقة بأسباب النزول، أصح أنها نزلت في كذا كذا ليست قضية، هذا مقام تفسيري وأنا بيفسر. فهو نظر لماذا يقول مثل هذا؟ لو نظر الإيجاب، ممكن حد لا ينظر الإيجاب ويقول أن هذا الأمر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وبيتعرف بأدلة أخرى منه ما هو واجب، إيه المقامات اللي بيكون فيها واجب وإيه المقامات اللي بيكون فيها مستحب. فهو ذكر قال أصح أنها نزلت في هذا احترازا من أن يفهم أن هذه الآية دل على وجوب الاستماع والانصات في غير مقام الصلاة. تمام. ثم بيّن أنه إيه، أن ده داخل في المستحب. قال ولا شك أنه يستحب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا. طب هل من الخطأ أن حد يفسرها في استماع القرآن مطلقا؟ لا مش غلط، لكن الغلط أنه يستخرج منها الحكم أو أنه يقول بالوجوب، ده له مقام تاني، ده له مقام آخر. طيب قال واذكر ربك في نفسك، يقول أمر بذكره أول النهار وآخره. من أين أتى بأول النهار وآخره؟ أتى من بعد كده في الآية بالغدو والآصال، بالغدو والآصال جاء بعد كده. واذكر ربك في نفسك، يقول أمر بذكره، ولم يذكر هنا المفسر ما معنى في نفسك، ونرجع لها تاني. تضرعا، قال متضرعا، وخيفة، قال خائفا. ده هو هنا بيفسرها كأنها إيه؟ كأن تضرعا إعرابها إيه؟ هو بيقول واذكر ربك في نفسك تضرعا قال متضرعا وخيفة قال خائفا، كأنه بيفسرها هي إن هي إعرابها إيه؟ بيعتبرها على أنها إيه؟ على أنها حال، صح؟ ماشي؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. قال وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن تسمع نفسك دون غيرك. يعني إيه دون الجهر من القول؟ دون الجهر يعني تحت الجهر من القول، يعني تسمع نفسك في الذكر دون غيرك. الإنسان يذكر فيسمع نفسه، يعني يذكر بصوت خفيض يسمع نفسه ولا يسمع غيره، هو ده دون الجهر من القول. هنا بقى محتاجين نرجع تاني نتكلم على واذكر ربك في نفسك. ما المراد بواذكر ربك في نفسك؟ واذكر ربك في نفسك محتملة ان واذكر ربك في نفسك يعني ان الانسان يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه سرا فلا يسمع احدا، ما يجهرش قوي في الصوت ولكن يسمع نفسه. فواذكر ربك في نفسك يعني خصيصة نفسك، تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك، بلسانك في السر. فعلى هذا المعنى، على هذا المعنى يكون ودون الجهر من القول زيه ولا مختلف عنه؟ هل يكون مثله ولا مختلف عنه؟ يكون مثله، يكون مثله. إن واذكر ربك في نفسك معناها إن هو يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه سرا، بلسانه سرا وبعد كده دون الجهر من القول، كأنها تبين كيف يذكر ربه في نفسه. يبقى الثانية كأنها زي الأولانية مبينة ليها، مبينة ليها. طيب وبعض المفسرين قالوا واذكر ربك في نفسك مختلفة عن دون الجهر من القول من باب التأسيس، يعني قال واذكر ربك في نفسك، يبقى ده ذكر مش باللسان كمان، ده ذكر القلب، أن تذكر الله بالقلب دون اللسان، أن تذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب دون اللسان. يبقى ده واذكر ربك في نفسك يعني داخل النفس، تمام، الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه دون اللسان. وبعد كده في مقام تاني مذكور اللي هو مقام اللسان اللي هو في قوله ودون الجهر من القول، فيكون الاتنين مختلفين عن بعض. يبقى الاولاني ان واذكر ربك في نفسك ان هو يذكر بلسانه سرا، هتبقى الثانيه مبينه لهذه الصفه ازاي، والثاني ان يكون واذكر ربك في نفسك يعني في قلبك، يبقى ده مختلف عن الثاني، دي مرتبه ودي مرتبه. طبعا هنا يشير بس اشاره، ودي ده مش مقام ان احنا نتكلم فيها، بس يشير اشاره عشان ما حدش بس يفهم فهم غلط يقول ايه ده، يبقى هذا دليل على انه يجوز الانسان ان هو مثلا يسبح في قلبه، ان هو يسبح جوه مثلا. احنا دلوقتي مش بنتكلم في المسألة الفقهية، محدش يخرج باستنباط فقهي ما ذكرناهوش. الذكر لا يكون الا بنطق اللسان. طيب يعني ايه ده؟ معناه ان هو يستحضر ذكر الله سبحانه وتعالى في القلب، مش معناه ان هو يقعد مثلا يقول التسبيحات او يقرأ القرآن، في معناه ان هو التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، ان هو يعظم الله، ان هو يخاف الله سبحانه، ده اسمه ذكر الله سبحانه وتعالى، في ذكر الله سبحانه وتعالى في القلب، ان هو يمرر آيات الله على قلبه. هذا لا يقال فيه أنه ذكر، هذا لا يقال فيه أنه ذكر لساني اللي هو بنتكلم عليه مثلا الصلاة. هل يجزئ في الصلاة أن يصلي يقرأ سورة الفاتحة بقلبه يقول ما أنا أذكر الله سبحانه وتعالى في نفسي؟ ده مقامه في الفقه، ده بيذكر في الفقه، ويقولوا لنا في الفقه لا ما ينفعش أصلا ولا تصح الصلاة كده لأن القراءة لم تقع أصلا. لك لا، ما هو يذكر ربه في نفسه، لا ده ليس هذا هو الذي تقع القراءة، لابد فيه يكون فيها تحريك لسان، القراءة لا تقع إلا لما يكون فيها تحريك لسان. دلوقتي اللي انا عاوز ننتبه ليه، لا تخرج باستنباط فقهي على شيء لم نذكره. المفسرين اللي قالوا واذكر ربك في نفسك يعني ذكر القلب دون اللسان، ما بيتكلموش في مساله ان طيب هل ده بقى المراد بيه الذكر اللساني وتصحيح الصلاه، بيتكلموا ما بيهمش دعوه، هو بيقول نفس الكلام اللي بنذكره في الصلاه، ولكن هنا المعنى معنى اخر، المعنى معنى اخر اللي هو قضيه تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبي، امرار معاني القرآن والتفكر في قلبي لا غير ذلك. تمام؟ طيب واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، قال بالغدو والآصال. بالغدو والآصال قال بهذين الوقتين لفضلهما. ووقت الغدو اللي هو الوقت اللي بنذكر فيه أذكار الصباح اللي هو في وقت من الفجر لطلوع الشمس، والآصال اللي هو في وقت اللي من بعد العصر إلى المغرب، وهذان الوقتان لهما خصوصية فيه، لهما خصوصية في ذكر الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. قال ولا تكن من الغافلين. طبعا هو بالغدو والآصال ممكن يبقى يتقال لخصوصية الوقتين، وممكن يتقال لما يذكر الطرفين يراد به الكل، يعني في جميع أحوالك اقرأ في جميع أحوالك. مثلا اقرأ بالليل والنهار، كأنه اقرأ بالليل والنهار. ولا تكن من الغافلين قال عن ذكره. ثم قال وهذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، والآية مكية، وأما حمل الآية على غير هذا المعنى فبعيد ولا يساعده نقل سديد. احنا مستشعرين ان المفسر حاضر عنده شيء وهو عاوز يرده من غير ما يصرح لنا به. وبعدين بيقول قبل ان تفرض الصلوات الخمس ليلة الاسراء، الاية مكية، حمل الاية على غير هذا المعنى. فكرة في ايه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى ممكن يطلق على ذكر لساني، ممكن يطلق على التعظيم والامور قلبية، ممكن يطلق على الصلاة. وبعض المفسرين بيفسروا الآية يقولون مثلا ان هذا المراد به صلاة الفجر وصلاة العصر، ومعروف ان صلاة الفجر وصلاة العصر لهم فضل خاص، فيقول ان هنا المراد بها صلاة الفجر اللي هي في اول وقت الغداء، والتاني واول وقت ايه في وقت الاصال، يعني وقت الاصيل. فيقولوا ان هنا الذكر المراد به الصلاة، فهو عاوز يقول ان هذا قبل فرض الصلوات الخمس، كأنه يشير الى ان الآية لا يراد بها الصلاة ولكن يراد بها الذكر اللساني، إن الآية لا يراد بها الصلاة لكن يراد بها الذكر اللساني. ويقول حمل الآية على غير هذا المعنى فبعيد ولا يساعده نقل سديد. هذا إذا ذكرنا في قضية ما أول ما نزلت له الآية، يعني أول ما نزلت له الآية ممكن حد حينظر لزمن النزول يقول لسه ما فيش الصلوات الخمس، لسه ما فيش كذا، فيقول يبقى أول ما نزلت له الآية كان ذكر لساني. ولكن ممكن بعد كده الصلوات تدخل فيها ولا لا؟ ممكن صلاة الفجر وصلاة العصر يدخلوا فيها ولا ما يدخلوش فيها؟ ده ممكن يدخلوا فيها عادي بعد ما تبقى فيه مشروعية الصلوات، ده أولى ما يدخلوا فيها، أولى ما يدخل فيها الصلوات، أعظم مقام الإنسان بيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك. في فرق بين مقامين، مقام للمفسر بينظر فيه لما أول ما نزلت فيه الآية، ما المقصود بالآية في أول نزولها، ده شيء، وما الذي يدخل فيها بعد ذلك. يجي مثلا في الانفاق، يجي في آية مكية فيها فضل الانفاق، فهنقول في الآية المكية اللي فيها فضل الانفاق يقول دي آية مكية فما تقولش الزكاة هنا، لا تذكر الزكاة، ماشي، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لك الآية دي آية مكية فالزكاة لسه الزكاة لم تفرض، فيبقى ساعتها الكلام ده مش على ايه، هذا الكلام ليس على الزكاة، الزكاة المفروضة المعروفة. طيب هذا بالنسبة ل بداية نزولها، أول نزولها، فهو بيفسر كده فنظر لزمن النزول وقال إن ده ما ينفعش يكون كده في أول نزولها. لكن بعد كده لما شرعت الزكاة، فرضت الزكاة، تدخل في المعنى ولا ما تدخلش في المعنى؟ تدخل في المعنى، تدخل في المعنى، تدخل، ولكن مش دخول أولي في أول نزول الآيات. زي مثلا قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى سورة الأعلى وذكر اسم ربه فصلى فالله، مثلا في من السلف أن يفسر تزكى هنا بإخراج زكاة الفطر، ودي مشهورة، كذا حد من السلف ذكر أن تزكى هنا إخراج زكاة الفطر. حتى المثال ده دايما بيذكر، نذكر دايما في قضية الاستفادة من المكي والمدني، في بعض المواطن في ترجيح معاني في التفسير، فيجي يروح قايل لا ما ينفعش لأن السورة مكية ولسه فيش زكاة فطر أصلا شرعت، أصلا لسه مش موجودة في المكي لما نزلت السورة. ولكن هل تحتمل أن تدخل زكاة الفطر في تزكى؟ التزكية اللي هي التطهير، وزكاة الفطر شرعت طهرة للصائم، صح ولا لا؟ طعم الفقير وطهرة للصائم، فهي داخلة في التزكية، داخلة في التزكية. اعتراض من يعترض أو لو حد هيستشكل معنى اللي هي فكرة كونها أول شيء يفهم من الآية في وقت نزولها، لكن بعد كده المعنى إيه؟ كل ما في أمور جديدة في التشريعات تدخل فيه، تدخل في المعنى. ثم قال إن الذين عند ربك، يقول أي الملائكة المقربين، إن الذين عند ربك، قال الملائكة المقربين. طبعا هنا طبعا التعبير عنهم بالذين عند ربك بدل ذكر الملائكة، إن الذين عند ربك فيها تشريف لهم، تشريف لهم بأنهم إيه؟ عند الله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، قال ينزهونه، وله يسجدون، قال وله لا لغيره يسجدون. وقوله لا لغيره من أين أتى بها؟ وله يسجدون، قال له لا لغيره من أين أتى بها؟ أتى من القصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور، صح؟ قال: وله لا لغيره يسجدون. قال: لا يشركون بالعبادة غير الله تعالى. يقول: أي هم مع كونهم آمنين. بصوا بقى، هو هنا وهذا كلام بديع جدا في بيان لماذا ذكر هذا في هذا المقام، لماذا ذكر وصف الملائكة في هذا المقام. يقول: أي ما هم مع كونهم آمنين من سوء العاقبة وعذابه متوجهون إلى الله تعالى دائما، فأنتم مع خوفكم تتمادون في الغفلة وتعبدون غيره. يعني هؤلاء إذا علمتم أن هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا حالهم، لا يستكبرون عن عباده. إزاي يجي بقى إنسان يقع في المنكرات ويقع في، والعياذ بالله، يقع مثلا في مثلا فعل الكفار مثلا في الشرك ونحو هذا ويتمادى في غفلته إذا كان هؤلاء هكذا؟ هذا وجه، طبعا ممكن يذكر فيها وجوه أخرى تذكر في هذا المقام أيضا، اللي هو الحث على مشابهة هؤلاء، مشابهة الذين عند ربك الذين وصفوا بهذا الوصف، أن الإنسان يكون حريص، المؤمن يكون حريص على مشابهة هؤلاء. قال: وهذه أول سجدة في القرآن لتاليها ومستمعها بالإجماع. أول سجدة في القرآن، يريد أول سجدة في القرآن بترتيب المصحف، أول سجدة نلقاها سجدة سورة الأعراف، وهذه السجدة في مواطن من السجدات فيها خلاف، هذه السجدة موطن سجود بالإجماع لا خلاف في ذلك. كان في سؤال بيقول، وهذا سؤال حسن جدا، اللي هو قضية إيه ممكن تحمل الصلاة على اللي هي كانت قبل الإسراء، إن هو كانت صلاتين. أيوة، وبعض المفسرين حملها على ذلك، إن هو يكون مراد بها الصلاتين لما كان المفروض صلاتين قبل فرض الخمس صلوات. وبذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الأعراف، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في تفسير سورة الأنفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا عما وقع من خطأ وزلل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.